الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. وكذا إن هذه اسم مصطلحات، إذا سقط الإسناد راويان متواليين فيسمونه معضل، سقط من اثنان على التوالي، فإن سقط منه واحد أو سقط من اثنان من غير توالي يسمونه منقطع، والصحيح كل منهما منقطع، لكن التفريق هذا اصطلاح. نعم. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. نعم. ثم إن سقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. الله المستعان. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمى سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور كالغلس. نعم. كالغلس. دلس كالغلس. نعم. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقى بين المدلس اللقى أو اللقي. نعم. تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. على أي حال، يعني الانقطاع قد يكون ظاهرا بينا، كما إذا روى الراوي عن شيخ يعرف بالتاريخ أنه لم يدركه لاختلاف العصر، وهذا يعرف بمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم كما قال، أو عرف أنه لم يلقه وإن كان معاصرا له، فإذا روى عنه فإنه يصير منقطعا وانقطاعه بين ظاهر. لكن إذا كان الراوي قد أدرك هذا الشيخ لكنه روى عنه بواسطة وحذف الواسطة، فهذا انقطاع خفي وتدليس خفي، تدليس خفي، لأنه يشتبه. يعني الراوي هذا قد رأى هذا الشيخ ولقيه، فإذا روى عنه بواسطة ثم حذف هذه الواسطة صعب معرفة هذا المحذوف وهذه الواسطة، فيعرفه الحذاق من أهل العلم من أهل الحديث، يعرفون التدليس أو المدلس الخفي. نعم. بعده ومتى وقع بصيغة صريحة ثم إن الراوي إذا روى عن غير من روى عنه، إذا روى عن من فوق شيخه ودلس وأسقط شيخه، فإنه يرويه بصيغة محتملة، ما يقول سمعته، إذا قال سمعته وهو لم يسمع صار كذبا، لكنه يأتي بالصيغة محتملة، يقول عن أو يقول قال، وهذه تحتمل السماء وعدمه. نعم. سمعني. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. صح. إذا رواه، إذا قال حدثنا ومن المعروف أنه لم يلقى أو أنه لم يدركه أصلا كان كذبا. نعم. أو قال سمعته أو حدثنا. نعم. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. يعني من عرف بالتدليس لا تقبل روايته إلى عن إذا قال عن، فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث بأن قال سمعت أو قال حدثني. أما إذا قال عن فإن روايته حينئذ محتملة ما دام أنه مدلس. يعني هو ثقة لكن بعض الأحيان يروي عن شيخ يرى أنه ضعيف أو غير مشهور فيحذفه ويرتقي إلى من فوقه ويأتي بصيغة محتملة وهي عنه، فيقول ولهذا يقول الحديث إن المدلس إذا يعني أو المدلس إذا روى الحديث بالعنعنة لم يقبل حتى يصرح بالتحديث أو السماع. وقوله معنعن يعني رواه بعن بكلمة عن. نعم. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل. المدلس والمرسل. أحسن الله. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن راويه على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة وعلى كل حال المخضرم هو من عاصر النبي ولم يدركه، هذا هو المقصود بالمخضرم. والمخضرم هذا في حكم التابعي، هو حكم التابعي لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فروايته عن النبي مرسلة، لكن في الحقيقة أنها تكون قوية، يعني مرسل قوي، لأن هذا معاصر للنبي ولقي الصحابة، يغلب أن تكون روايته رواية عن صحابي، فإذا روى عن النبي فهو مرسل ولا يقال له مدلس. نعم. بعد. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس في التدليس في التدليس